كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين وإن يوم لا تملك نفس إلا بإذن الله.

سيقول الملك الكندوس إنه Oh, صدق الله.